الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. هذه قراءة من سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي رحمه الله، قال في باب ويسألونك عن الروح، قال يحيى بن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال قالت قريش اليهود أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، فقالوا سألوه عن الروح، فنزلت ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قالوا نحن لم نؤت من العلم إلا قليلا وقد أوتينا التوراة فيها حكم الله، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال فنزلت قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. قال الذهبي وهذا إسناد صحيح. قال يونس عن ابن إسحاق حدثني رجل من أهل مكة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن مشركي قريش بعث النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معاوية إلى أحبار اليهود بالمدينة وقالوا لهم سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم علم ما ليس عندها. فقدم المدينة فسألوا أحبار اليهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفوا لهم أمره ببعض قوله، فقالت لهم أحبار اليهود سلوه عن ثلاث نأمركم بهن فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل. سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم فإنه كان لهم حديث عجيب. وسألوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها وما كان نبأه. وسألوه عن الروح ما هو، فقدم مكة فقال يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أخبرنا، وسألوه فقال أخبركم غدا ولم يستثني، فانصرفوا عنه فمكث 15 ليلة، يستثني يعني لن نخرج إن شاء الله، فمكث 15 ليلة لا يحدث الله إليه لا يحدث الله إليه في ذلك وحيا، ولم يأتيه جبريل حتى أرجف أهل مكة وقالوا وعدنا غدا واليوم 15، وأحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكت الوحي. ثم جاءه جبريل بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه وخبر الفتية ورجل الطواف، وقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هذا الحديث طبعا هذا ضعيف الجهل فيه وفجر بيحق في الدلالة. وأما حديث ابن مسعود فيدل على أن سؤال اليهود عن الروح كان في المدينة ولعله سئل مرتين. وقال جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سأل أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي عنهم الجبال فيزرعوا فيها، فقال الله إن شئت آتيناهم ما سألوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلك من كان قبلهم، وإن شئت أن أستأني بهم قال بل تستأني بهم، وأنزل الله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وهذا الخبر إسناده صحيح. قال حديث صحيح ورواه سلمة بن كهيل عن عمران عن ابن عباس وروي عن أيوب عن سعيد بن جبير. ذكر أذية المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. الأوزاعي يعني أحد ابن أبي كثير حدثني محمد بن إبراهيم التيمي حدثني عروة قال سألت عبد الله بن عمرو قلت حدثني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أقبل عقبة بن أبي معاذ والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة فلوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه فدفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري. ورواه ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه عن عبد الله، ورواه سليمان بن بلال وعبيدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمرو بن العاص، وهذه علة ظاهرة لكن رواه محمد بن فليح عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو فهذا ترجيح للأول. وقال سفيان وشعبة واللفظ له حدثنا أبو إسحاق سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن عبد الله قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش وثم سلى بعير، والسلى اللي هو المشيمة التي يكون فيها يعني الجنين في بطن النار. فقالوا من يأخذ سلى هذا الجزور فيقذفه على ظهره. فجاء عقبة بن أبي معيط فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت فاطمة فأخذته عن ظهره ودعت على من صنع ذلك. قال عبد الله فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم إلا يومئذ. فقال اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف. هذا كله استوصل أو أمية بن خلف شك شعر، ولم يشك سفيان أنه أمية. قال عبد الله فقد رأيتهم قتلوا يوم بدر وألقوا في القريب. الرسول أشار إليه، غير أن أمية كان رجلا باذلا فتقطع قبل أن يبلغ به البئر. كان رجل سمين دنيا حر فما قدر يتحول، مسح بوت خط. هذا الحديث أخرجه من حديث شعبة، أخرجه البخاري ومسلم من حديث سفيان. وقال مسلم حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان أنبأ عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى سلى جزور فيضعه على كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقاه فأخذه فوضعه بين كتفيه فضحكوا وجعل بعضهم يميل إلى بعض وأنا قائم أنظر لو كانت لي منعة لطرحته. لو عبد الله مسعود كنا خذ لي ذو القرشين كمان. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يرفع رأسه، فجاءت فاطمة وهي جويرية صغيرة فطرحته عنه وثبته، فلما قضى صلاته رفع صوته ثم دعا عليه، وكان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا، ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاثا، فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته. ثم قال اللهم عليك بأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وذكر السابع ولم أحفظ. فوالذي بعث محمدا بالحق لقد رأيت الذين سمع صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليل قليلا كما سماه النبي. وقال زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله قال إن أول من أظهر إسلامه سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم مشركون فألبسوهم أدراع الحديث. لبسوا درع الحديث وحطوه في الشمس، شلون يصير عاد هذا؟ شوف انت وين بس تحط يدك على السيارة وهي في مكة في الشمس بس تضع يدك يدك عليه. فألبسوهم أدراع الحديد وأوقفوهم في الشمس، فما من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا غير بلاد. يعني كل واحد لم يعذبه اللي تبدو يعني يقول كلمة الكفر الإنسان إلا بلاد، فإنه هانت عليه نفسه بالله وهان على قومه، فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعائر مكة وهو يقول أحد الله. وهذا أكبر شيء يغيظهم، هم يقولوا الآلهة كثير وهو يقول أحد الله. ما قلت فيهم أي كلمة. وقال هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعمار وأهله وهم يعذبون فقال أبشروا ألا ياسر فإن موعدكم الجنة. حديث صحيح، رجل من حكف مستدركه وفي مستدركه والبيهقي في الدلال. وقال الألباني في تحقيق جف السيرة هذا حديث حسن صحيح رواه إسحاق السيرة. وقال الثوري عن منصور عن مجاهد قال كان أول شهيد في الإسلام أم عمار سمية طعنها أبو جهل بحربة في قبرها. وقال يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبو بكر أعتق ممن كان يعذب في الله سبع، فذكر منهم الزنيرة قال فذهب بصرها وكانت ممن يعذب في الله على الإسلام فتأبى إلا الإسلام، فقال المشركون ما أصاب بصرها إلا اللات والعزى، فقالت كلا والله ما هو كذلك، فرد الله عليها بصرها. وقال إسماعيل بن أبي خالد وغيره حدثنا قيس قال سمعت خبابا يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة شديدة فقلت يا رسول الله ألا تدعو الله فقعد وهو محمر وجهه فقال إن كان من كان قبلكم ليمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب يبقى العظم فقط وينتفوه يعني قطع قطع ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصرف ذلك عن دينه ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنتين ما يصرف ذلك عن دينه وليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله هذا الحديث متفق عليه وزاد البخاري في حديث بيان بن بشر والذئب على غنمه وقال البكائي عن ابن إسحاق حدثني حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير قلت لابن عباس أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم قال نعم والله إن كانوا لا يضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدروا على أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي نزل به حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة حتى يقول له اللات والعزى إلهك من دون الله فيقول نعم من العزم التعذيب حتى إن الجعل لا يمر بهم فيقول له أهذا الجعل إلهك جعل يعفى يمر يقول له هذا إلهك فيقول نعم من دون الله فيقول نعم ابتداء منهم مما يبلغون به من جهده وحدثني الزبير بن عكاشة أنه حدث أن رجالا من بني مخزوم مشوا إلى هشام بن الوليد حين أسلم أخوه الوليد بن الوليد وكانوا قد أجمعوا أن يأخذوا فتية منهم كانوا قد أسلموا منهم سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة قال فقالوا له وخشوا شره إنا قد أردنا أن تعاتب هؤلاء الفتية على هذا الدين الذي قد أحدثه فإنا نأمن بذلك في غيره قال هذا فعليكم به فعاتبوا يعني أخاه الوليد ثم إياكم ونفسه وقال ألا لا تقتلن ألا لا تقتلن أخي عييشا فيبقى بيننا أبدا سلام احذروا على نفسه فأقسم بالله لئن قتلتموه لأقتلن أشرفكم رجلا قال فتركوه فكان ذلك مما دفع الله به يعني. وقال عمرو بن دينار فيما رواه عنه ابن عيينة لما قدم عمرو بن العاص من الحبشة جلس في بيته فقالوا ما شأنه ما له لا يخرج فقال إن أصحابه يزعم أن صاحبكم نبي عمرو بن العاص قال لهم أصحابه يروح مرحبه أخذوا إن شاء الله